يعني كلام يقول عليه الصلاة والسلام إذا بقيه في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه وذو فضل صاحب الجنة خير من الدنيا وما عليه وضعها يروها لا في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه هذا فيه توجيها في سبيل الله والمرافقة وأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه ورباط ظلم التخر صور المسلمين لحمايه اهل العالم الحديث عن ما رباط يوم ولا في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه لان الله يجعل العمل عمله ويعمل التاقه يعني لا مدى التاقه فجهاد سبيل الله المرافقه لسبيل الله بالنسبه لدخول الجنه ومن اسباب ان العبد يجي عليه رزقه وعمله ويمر من الخطر يشابه جهاده وتنظيم نفسه لله سبحانه وتعالى صابرا محتسبا لاداء كلمه وهكذا من وصلت احد الجنه وضع صوته يسير خير من الدنيا وعليه المقصود الاشاره الى ان الجنه لا يزال رسول وهذا الشيء قال منها خير من الدنيا وعليه كيف لا يحزن يقول ابي انا لا اعلم الله ولا اظن سمعت وانا طاهر ويقول ما قاله يوم الشهر وهكذا طرحه لو قال في سبيل الله غدوه ثم يتوجه الى لقاء الكفار صباحا او مساء وقتال خير من الدنيا والاخره يعني ابتدا الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الله ومن جاهد لسبيله فبلغ تضمن الله ومن جاهد لسبيله والى الله توكل الله ومن جاهد لسبيله من توقع يؤتى له الجنه وان رده رده بائد او هديه وهو يهدي سبيل الله على حلم عظيم ان قتل او سلم فهو على حلم عظيم من اعطى الله سبحانه وتعالى بل وهو على رجل له الجنه وهو سبحانه الوحيد الصادق جل وعلا فوضع صادعاته من الله وفي الاصل اعطاه مثلا مجاهد سبيل الله والله اعلم بمجاهد سبيل الله هو ليعلم نياته يعلم الله في قلوبه مثل الصائم الطائف فان الصائم لا يفطر فالطائم لا يفطر في رب الاخر امام لك الظلم كذلك لم تبلغ رب الجاهلين في سبيل الله والناس عن عبد يعدل الجهاد قال عليه الصلاه والسلام هل تستطيع لك رجل المجاهد ان تصوم ولا تفطر وان تقوم ولا تحصر قال وين يقف ذلك يا رسول الله قال يا من لا تبلغ كذلك لم تبلغ رب الجاهلين الجهاد له فضل عظيم وعواقب حميده وغير مضاعفه وحسنات مضاعفه فينبغي لاهل الاسلام ان ترغبوا فيه وان يجبوا عنه وغير القائل موجود في هذه اعداء الله المشبعيين هذا يدل فثالثا المعرف وغيرهم فبهذا الاسلام الشرعي ينبغي ان يشارك به المسلم اذا يبتغى ذلك ليصفه له فهكذا جهاد اليهود مرتبط بمسلمين من فلسطين وجهاد شرعي فوالله تسلم من الاحياء والجاهل وجهاد فلسطين ينبغي ان يساعد على اعداء الله من اليهود ذكرت مثل الفلسطين خيرا كذلك كان زمن الجاهلين ان قوام الناس ما تدعو عليهم قربوا بلادهم وطلبوا منهم شيء كثير فالقاعدة كل جهة في سبيل الله تنبغي المفارقة في المال والنفس ومسلم ما يحبه يتناسلون بالحق ويتعاون هذا بالوقت والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجهاد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلوم يسلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه يدمع اللون لون الدم والريح ريح المسك. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوه في سبيل الله او روحه خير مما طلعت عليه الشمس او غربت. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه قالها ثلاثا. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالجهاد وغزوه وما يحصل لمن قتل قتيلا في سبيل الله من الاجر مع ما ينفعه في الدنيا. الحديث الاول يقول عليه الصلاه والسلام ما من مظلوم يكرم في سبيل الله لا جاء الى القيامه وكله يدمع اللون الدم والريح والريح والمسك. فكم من دعوة المكروه المجروح ما من مسلم يذبح في سبيل الله برمح او صيد او رميه او غير ذلك الا جاء يوم القيامه وكم هو يبني فان يجري فقع دم يدمى فتراجع يروع ويسال الدم اللون لون الدم معروف والريح ريح المسك لونه فيما جاء النار لون الدم ولكن الريح ريح المسك لكونه يضيق في سبيل الله. والله جل وعلا جعله بهذه الرائحة الطيبة لكونه دم لكونه دما وقع في سبيله وخرج في سبيله وطاعته سبحانه وتعالى. لما الحديث الآخر تلوث من الصائم مثلا وعند الله من هذا المسك ولوث ما يسرع من جوفه من الرائحة حال صيامه قتل عند الله الريح المسك. وهكذا دم الشهيد لونه لون الدم والريح ريح المسك اظهار لحوله وشرده. الحديث الثاني والثالث الدلاله على قوله الغدر في سبيل الله بالروح وان خير من الدنيا وما عليها خير مما طلعت عليه الشمس هذا في فضل عظيم الجهاد. فان يكون المؤمن يغدو صباحا لقتال العدو او يروح رواحا لقتال العدو خير من الدنيا وما فيها. فابن حيث سهل سعد صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وهو كما صلى في احدهم الجنه خير من الدنيا وما عليها والروح يروح على في سبيل الله وغدو خير من الدنيا وما عليها. ولكن لان نعيم الجنه نعيم باقي لا مثيل له بالفضل ونعيم الدنيا مهما كان فهو زائل مؤقت فلا يستويان. وفي حديث ابي قتاده الدلاله على ان من قتل قتيلا له عليه بينه فليس مقتله كان من تقدير المقاتل والمجاهد ومن تشجيعه على الاقدام والجرأة والشجاعة حتى يقتل من أعداء الله ما أمكنه. وتقدم أن المقصود من الجهاد دعوتهم إلى الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور ليس المقصود أموالهم وليس المقصود نساءهم ولا ذرياتهم ولا قتلهم ولكن المقصود أن نخرجهم من الضرورة النور وأن نظلهم من أسباب الهلاك بدعوتهم إلى الله فإذا أبوا وعاندوا قاتلناهم وهكذا من يؤمن كفر من الجزية لا بد من امتناعه من الجزية، فإذا امتنع عن الجزية وامتنع من الإسلام قتل، وإذا كان ليس من الجزية كالعرب والغنيين فإنه يقع تلوه إما الإسلام وإما السيف، فإنما كفر الجزية من أهل الكتاب والمجوس. الواجب على المؤمن الإقدام والقوة في هذا السبيل، عدم الجذب وعدم الخوض والنفوس بيد الله والرواح بيد الله، متى تم الأجل فلا حيلة فيه سواء جاهد ولم يجاهد. السبب هو ما مع القتيل من دابة أو فرس، دابة ناقة أو فرس، هكذا سلاحه ملابسه من دريع وغيره كلها يكون لقاء، فنقول شرابه أجمع إذا بارز في الحرب حتى قتله أو قصد له في الصح فقتله أو في أي مكان فقتله فله شرابه إذا عرف أنه قتل، ثبت أنه قتل، فيعطى دابته ويعطى سلاحه ويعطى ملابسه مرسومة معه لهذا القاعدة غنيمة معجلة غير حجة الغنيمة العامة غير قصد الغنيمة، هذا شيء خاص وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه وابتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال: له سلبه واجمع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغ السهمان ما 12 بعيرا، ونقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الحديث أربعة كلها تتعلق بالجهاد. تقدم من الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات من أعظم الطاعات، بل وأفضل التطوعات عند المحققين من أهل العلم بما فيه من الخير العظيم ومصالح الجنة من عز الإسلام وإعلاه كلمة تحت ظهور واهله توسيع رقعة الإسلام ونشر الدعوة إليه إلى مصالح كثيرة. قد يكون فرض عيني على الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشكوك عليه. باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، ففي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه. اللهم صل على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالعتق والاستسعاء. الحديث الأول عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له من عبد قيم عليه قيمة عتق، فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإذا فقد أعتق منهم عتق. والثاني: فعلي خلاصه كله في ماله، فان لم يكن له مال فاستسعي العبد غير مشكور عليه، يعني في البعض. والمعنى ان الذي يكون له شخص في عبد كان يكون له ربع او خمسه او اقل او اكثر، اذا اعتقه يلزم عتق البعض حتى لا يبقى العبد بعد، لكن المفسد يلزم عتق البعض. اذا مات انسان مثلا عن عبد او امه وخلفه اربعه اولاد او اكثر اقل اشترطوا، فاذا اعتق واحد من حصته يلزمه عتق الباقي للورث، يلزمه عتق الباقي بقيمه قيمه العدل، يسمى باثمان اثره ويسلم الشركاء قيمه حصصه الا ان يصبحوا بالعدل مثله. فإن كان عاجزا ما يستطيع أعتق نصيبه فقط ويبقى العدو معه، وإن كان يستطيع العمل استسعي، والعبد يستطيع العمل مثل بناء أو مهندس أو عامل أو خياط، يعني عنده عمل، فإن ولي الأمر يستسعي، يعني يقوم له بقيمة التي تناسب مثله، ثم تجعل حصصا عليه كل سنه كذا من عمله، يعني استسعى له عالم او خيار او مهندس على حسب معرفته، ويقال عليه كل شهر كذا او كل سنه كذا من وراء او للشان الشريك حتى تسدد اللي عليه حتى لا يبقى ربع، لان التبعير ربع لا يشق عليه. من رحمه الله شرع عتقه على ما اعتقه، يلزم عتقه اذا كان مؤسرا، فان كان عاجزا لا يستطيع اعتاقه عتق نصيبه وبقى الباقي رقيقا يستسعى به اذا كان له عمل. اما ان كان رقيقا ما يستطيع العمل يبقى بعد حتى يعتقه الشركاء او يبيعوا قصصهم ويشتريها ويعتقه. اما المدبر فهو الذي يعتق عن دبر، يعني تعليقا بالموت، هذا مدبر، يعني الموت دبر الحياه في اخر الحياه. فاذا قال عبدي هذا حر اذا مت، او امتي هذه حره اذا مت عتيقه، هذا هو من الثلث، من الوصيه يعطى من الثلث، فان هون باع وشرفي فلا باس كالوصيه، وقال بيتي هذا بعد موته وصية القيم أو بكذا، أو قال أرضي وصية له يرجع قوله يموت له يرجع بوصية. ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد وأعطاه صاحبه يقضي دينه، كان عليه دين في رواية الاستعاذة، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقضي دينه، بدل من وصية يبيعه ويقضي دينه ولا يكون في وصية وهذا دين أهم ومقدم. وهكذا الأموال الأخرى لو أوصى مثلا بيت بضعية أو أرض أو دكان ثم ماتوا على الدين ولا عنده شيوخ من لها البيت أو الدكان يباع سدد به الدين ووصية تبقى إلا إذا سمح أهل الدين وقال المسامحين فلا بأس. وفق الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفية إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زرير. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. أما بعد هذه الحالة أربعة كلها تتعلق بأمر الجهاد. تقدم أن الجهاد من القرب العظيمة ويفضل التطوعات بل وأفضل التطوعات لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وغير ذلك من المصالح العظيمة. وفرض كفاية في بعض الأحيان وواجب على الأعيان في بعض الأحيان وسنة بالنسبة إلى بعض الناس. وقد أكثر الله ذكره في كتابه العظيم بالحث عليه في النفس والمال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا فلا تلقكم على تجارة تنهيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول سبحانه انكروا كفاف الذي قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول عز وجل إن الله اشترى من المسلمين وأموالهم بأن لهم جنة. ويقول صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم والطائم. فالجهاد له شأن عظيم في نفس الإسلام حمايته ونشر دعوته وبسط أحكامه وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وترشيع وقعة الإسلام وإلى غير هذا من المصالح العظيمة. وهذه الحديث من حديث أتاه بن عوف الزبير في ترخيص النبي لهما في خمسة الحديث هذا يدل على أنه إذا أصابت الإنسان حكة ومرض في تلك ينفع منه الحديث فلا بأس أن يلبسه المسلم لهذا العلاج لأن تحريمه ليس تحريما عاما وإنما هو تحريم خاص للرجال خاص محارم مباح للنساء فليس من جنس الميتة وليس من جنس الخنزير وهو تحريم خاص كتحريم الذهب على الرجال من النساء. فإذا كانت نصحة تقتضي لبس الرجل من أجل الدواء والعلاج ولهذا فلا بأس ولهذا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة من الغزوات لبس لعلاج الحكة التي بهن لبسها القمر الذي أصابه. والحديث الثاني بيان أن ما وجب عليه المسلمون والخير والركاب هذا يكون فيه الغنيمة وفيه الخروج وفيه المال. وأن ما لم يفعله المسلمون بل تركه الكفار خوفا من المسلمين أو أجلاه ولي الأمر لمضرتهم وشرهم فإنه يكون لبيت المال. ولهذا قال جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم جميع الكفار سمع وجفت عليه الخير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله من يشاء والله على كل شيء قدير. وشر هذا المال هو مال النبي فرس خاصة يعني بيت المال يأكل منه صلى الله عليه وسلم ويعطي نفقة أهله والباقي يجعله في الدراع والسلاح أنت في سبيل الله عز وجل. وهكذا ولي الأرض بيت المال ليس له ولكن يأكل من حاجة حاجة أهله بس التوسط والباقي يكون مصالح المسلمين الجهاد وغير ذلك من مصالح المسلمين. وفيه من الفوائد أن لا بأس أن يجعل الإنسان نفقة هذه السنة لا بأس أن يجعل لها نظام خاص في حفظ بعض الأموال سنة كاملة للنفقة ولا بأس أن أكثر من ذلك إذا أدركوه من الزكاة وغيرها فلا حرج يكون عنده أموال كثيرة تجارة إذا أدى حقه. وفيه من الفوائد حديث ابن عمر في إجراء الخير المسابقة المسابقة سنة تعرف الفرس الطيبة والناقة الطيبة كان المسابقة بين الخير وبين الإبل. وكان ابن عمر المسابقة في الخير وكان في الخير قسمين قسم مغمر يعني مهيئ للسباق وقسم غير مغمر. والمغمر هو الذي يعتنى بطلب السباق بعلف خاص طريقة خاصة حتى يستعد للسباق ويصف ويزول رهنه ويكون صالحا للمسابقة. هذا يكون أمده طويلا مسافة طويلة. ثم الخير لما ضمنه تكون مسافتها أقل لأنها ما تتحمل لم تعد. قال سفيان: كان أمد خير مضمرة من الحفية إلى ثلاثة وداع خمسة أميال أو ست والتي لم تضمر كان أبدها ميلا يعني قريب ثلث مسافة المضمرة. هذا يفيد شرعية المسابقة الشرعية بين الخير والإبل حتى يعرف تجدها من غيره حتى تكون معدة إعدادا صالحا للجهاد. وهكذا المسابقات الرمي حتى يكون المسلم جيد الرمي إذا رمى أصاب الهدف. فالنظام من المسابقة الرمي مطلوب حتى يعتاد الرمي يقوى تحرجه على ذلك وبصره على ذلك حتى يتمرن على كيفية الرمي كيفية إصابة الهدف حتى لا تطيش حماية عن الهدف ويتعلم وتمرن. المسابقة في الرمي أو ذلك من أسباب إصابته العدو إذا قصده. والهدف يسمى له الشبح حصير معلوم حجر وما أشبه ذلك لا فيها عوض لا بأس بها لكن بدون عوض. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا عوض إلا في نصر أو فرس أو حافل نصر غني أو فرس الإبل أو حافل الفرس. وفي حديث ابن عمر الاخر الحديث الرابع دلالة على ان الطفل اذا كمل 5000 سنة صلح للقتال وصلح لغيرهما يعملهم مكلفون وانه من بلوغ 5000 صار مكلفا وصار يموت الرجال. قال ابن عمر عرضه من فرد عمر بن حسين بن احد فلم يجلسوا في المقاتل المقاتله لان دون 15 وان راجل وقد بلغ 15 فاجازه قاتل في الاكتاف واللفظ الاخر فاجازه من رانقا فلعقل. فدل ذلك على ان من كان دون 15 لا يجاز القتال طفل سمي ولي الطفل لا يجاز لان قد يخدع وقد لا يفقد الرماية كما ينبغي. فلم يبلغ حد التكليف الغالب 15 يقول 15 هو الغالب ما بعد بلغ ساكن من بعد ولا من احتلال. الحاصل انه اذا 15 سنة صار من المخلفين وهذا حد واضح للسن وقد يبلغ غير السن كالانزال والاحتلال بغير من اسباب الشهوه قد يحمل يبلغ بالعباد من باب الشعر وخشيه من الارض والشعره. فالنمو الثلاث هي الدلائل على بلوغ الحلم وهي الانباد والانزال الشهوه واكمال 15 سنة. وهكذا المراه مثله اذا انبتت او بلغت 15 سنة او انزلت الاحتلال او غيره بلغت. وتزيد المراه او الرابع من الحيض الى حاره صارت مكلفه. وفي من الفوائد ان الصبيان يمنعون من المقاتله الصبيان يمنعون لانهم قد يغتقون قد يسببون هزائم على الناس من جهلهم وقله بصيرتهم قد يضرون في شرافهم في القتال في عدم حضور محمد تمييزهم والبصيره الذي يعينهم على القتال والكرب والفرد. فما داموا لم يبلغوا فيمنعون كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يمنعوا حتى بلغ وطلع الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرادل سهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سواء عامة الجيش. وعن نبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. الأخير أنا بموسى الأخير من حمل على السلاح علي نسأل ثم بعد هذه الحاجه المعقوله تتعلق بالجهاد والنفل والاخلاص. سبق ان الجهاد فضله عظيم وصالحه كثيره واصله فرض على المسلمين فرض كفايه وقد يجب على الاعيان واذا لم يكن فرضا صار بحق السنه من افضل العبادات وافضل الرغبات وهم من وسائل اعلاء كلمه الله ومن وسائل نشر الاسلام وتخشير المسلمين وتنفيذ احكام الله واخراج الناس من الظلمات الى النور فله مصالح كثيره ولهذا صدق شرعه الله لعباده واوجبه الجنه وعظم شان اهله حتى قال جل وعلا في كتابه العظيم ان الله اشترى الله امواله بان له الجنه يقال يسمون بها فيقتلون ويقتلون هذا الحق في التوراه والانجيل والقران وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل كلكم على تجاره تنهيكم من عذاب اليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون وقال جل وعلا انتم الخفاف الذي قال وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون والايات من ذلك كثيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاهل سبيل الله والله اعلم انه جاهل سبيل كمثل الصائم القائم في هذا يقول عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الراس سهمين والراب سهما يعني فغيرا وهذا لان الفارس له اثر عظيم في الجهاد وترك لها مؤونه فلهذا صار نصيب الفارس من الغنيمة أكثر لأنه ينفع بالفجر والغرب وقراع الأعداء أكثر مما ينفع الراجل فيكون له ثلاث قسم الفرس لها سهمان والراجل له سهم أما الراجل فله سهم واحد يقول الفرس سهمين يعني الفرس سهمين غير سهم راكبها فيكون الجميع ثلاث اسهم ولتقول الراجل سهم واحد وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم كانوا يسهم بعضهم يضيعون السرايا في انفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش تنفيذ الزياده سواء الانفال الماء يزال المجاهدين على سهامهم وتطلق الأنفال الغنيمة لأن الله سلب المسلمين وسلب الكافرين أن يفنى ربنا من يعطى المجاهد زيادة على سهمه من أجل غناء حصل منه في الإسلام وكانوا يحسبوا بعض السرايا إذا بعثهم من الجيش السريه قطعه من الجيش يبعثها ولي الامر الى ان تغزو بعض القرى او بعض القبائل المقدسه فيذكرهم شيئا من الغنيمه زياده من الخمس لانهم في انفرادهم من الجيش قد يحصل لهم بعض الخطا واذا غامروا وصبروا هم جديرون بان يشجعوا ويعطوا زياده وكانوا يلقي في بدأ الربع ورجع الثلث بعد الخمس تشجيعا لهم وتعذرهم لحمالهم وجهادهم فإذا رجعوا نزع لهم الثلث ووزعه بينهم والباقي للغانمين بعد الخمس وفي بدأ الربع ومن بدا تقييم الربع هذا الخمس لانه في بدا اقل خطرا وكلما اذا كان بعد وضوء الجيش فانه قد يكون عليهم خطرا اكثر وقد ينفي لهم عموما على غنائم التي حصلت لهم من نفس الخمس زياده من نفس الخمس تعذرا لاعمالهم وظهورهم وجهادهم كما تقدم حديث عمر ان كل واحد حصل في غريبه 12 بعير ونصله الغيبه ايضا بعير زياده من الخروج. ويقولون له المصلحه ويعرفون بما يقتضي تشجيعه المجاهدين وتقدير على النكاح بالعدل والقناع اكثر من غيرهم حتى يكون لهم البلاء والجهاد اعظم من غيرهم بسبب تقديرهم وتمكينهم. فالقصه صلى الله عليه وسلم من حمل على نفسه ليس منا من حمل على السلاح فليس منا هذا وعيد. المعنى انه لا يجوز حمل السلاح على ولي امر المسلمين وفوضى للطاعه يعني يجب السلام والطاعه ولا الرجوع بعد شق العصر. ومن حمل على السلاح اللي خرج على ولاه الرجوع بشق العصر بتوجيه كريمه وهي التوراه التي تحصل بعض الناس على خلاف الأمور ويسمونها الانقلاب أو ما يسببون الانقلاب إذا كان ولي الأمر ثابتا عن الإسلام لم تأتي الفرق بواحا فإنه لا يكون الفرق عليه ولا شق العصا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميعا من أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. ويقول ان حمل على السلاح ليس منا وسئل عليه الصلاه والسلام الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه الحميه لقومه وجماعه ويقاتل رياء اي ذلك سبيل الله فاجاب عليه الصلاه والسلام بقوله من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو يصوم الذين يقاتلون لأجل إظهار الشجاعة مو لأجل الله يقال إنه شجاع إنه جري إنه مجدان هذا ليس من المجاهدين وليس له أهل الجهاد أو يقاتل حمية لقومه لا لقصد الأجر بل حمية لعشيرته وجماعته أو يقاتل رياء يثنى عليه ويقال انه كذا وكذا او لا ليس من سبيل الله وانما المجاهد من سبيل الله الذي يقاتل ان تكون كلمه الله العليا هو في سبيل الله يقاتل لاعلاء الاسلام لنشر الاسلام لاخراج الناس من الظلمات والنور للدفاع عن المسلمين هذا هو الذي يقال من سبيل الله والموعود والجنة والكرامة إذا قتل شهيدا في سبيل الله. فقد انتهى الإنسان إذا بلي صار قتاله مشروعا من حزابه عن نفسه أو عن دينه أو عن أهله أو عن ماله هذا أيضا ويعتبر قتالا شرعيا إذا قتل صاحبه منه شهيدا لأنه دافع عن حقه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام قتل دون ماله هو شهيد وقتل دون اهله هو شهيد وقتل دون دينه هو شهيد. فجاء رجل فقال يا رسول الله ياتي الرجل يريد مالي يعني يقتل فيه يريد اهل مالي قال لا تعطيه مالك قال فان قاتلني قال فقاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد قال فإن قتلته قال فهو في النار بظلم العدوان. فلم يقاتل دفاعا عن نفسه او اهل بيته او ماله او دينه لانه اريد منهما يفارق دينه هو شهيد اذا قتل. نعم. Allah'a emanet olun.